البيت نادرا وسيم مجال البشر والقسمات ويوم تولي وجدت البيت نادرا وسيم مجال البشر والقسمات على كل أفق بالحجاب سماتي على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات لدى الباب جبريل الأمين برحمه رسائل رحمانية نفقات وفي الكعبة وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت الطابور الساح والشوفات العمر ما فيجي من الغفوات. يا رب غلتوني عن العبد حجة وفي العمر ما فيجي من الغفوات. وتشهد ما شكاتي وأنت ولي العهد فامحو الدنيا إليه فيغترر يا متقتيل الغيد بالبسمات. حياتي.